الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فأستأذنكم في أن أجعل هذه المحاضرة في عدة نقاط. النقطة الأولى تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه نعمة من الله عز وجل امتن بها على عباده المؤمنين، يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف أن المشركين كانوا قد شرعوا في قتله عليه الصلاة والسلام وآذبه بالكلام، وكف الله عز وجل أيديهم عنه فلم يصلوا إليه، لم يصلوا إليه. والتذكير بالنعمة يحتاج إلى شكرانها. ونحن منذ قامت الثورة ومن قبل الثورة كان الأعداء يتربصون بنا، والله عز وجل هو الذي يصرفهم عنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، فلا تخف ولا تخش شيئا. لابد أن تعلم أن كل شيء جار على قدر الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يقع شيء على أرضه تحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، لكن عليك أنت فقط أن تأخذ بالأسباب. ومن أعظم هذه الأسباب أن تتذكر أن هذه نعمة، وأن تشكرها شكرا كبيرا. ألا ترى أن الله عز وجل قد عافانا مما أوقع فيه غيرنا؟ ألا ترى الأحداث في سوريا ومن قبلها في ليبيا وفي اليمن؟ لكن الله سلم سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يسلم دائما، أن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان. فكل نعمة تحتاج إلى شكر. هذا المسلم له سلاحان: سلاح الشكر وسلاح الصبر. لأن الإنسان المسلم لابد أن يبتلى، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالشر، على المسلم في هذه الحالة أن يعول على الصبر، أن يصبر، وأن يعتقد أن الله عز وجل إنما أصابه بما أصابه به لبعض ما جنت يداه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي على المسلم أن يستحضر دائما أن الله عز وجل قدر جميع الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. ليه بقى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإن توعدك متوعد فقل حسبي الله ونعم الوكيل. التوكل على الله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لابد أن تكون هذه النعمة ماثلة أمامك دائما، وأن تجعل الله عز وجل بأن يصرف عنا وعن مصرنا السوء، وأن يجعلها بلدا سخاء الرخاء. لابد أن نجأر إليه تبارك وتعالى بالدعاء، مش ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا نتضرع ونبتهل إلى الله عز وجل أن يكف أيدي هؤلاء، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يصلح ذات البين، وأن يجمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن عندنا سلاحان: سلاح التقوى وسلاح التوكل على الله عز وجل. اتقوا الله، والتقوى خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ده يعني تعريفات العلماء دائرة على هذا المعنى، وأشهر تعريف هو تعريف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: التقوى هي إيه؟ الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. البعض لا يزود فيها: والاكتفاء بالقليل. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى خوف يدفعك إلى اتباع الشريعة المطهرة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسب، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. بل لابد أن تجعل سعيك كله في تحصيل رضا الله عز وجل. بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يبقى خلاص هو ربنا بس سبحانه وتعالى، هو يجيب لك كل شيء. من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر الله له أو ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي إيه؟ راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه يعني هذا فيما يتعلق بتقوى الله عز وجل. طبعا هي نقاط فأنا أمر عليها مرة سريعا. وأما عن التوكل على الله تبارك وتعالى، التوكل على الله كما قال ابن القيم في مدارج السالكين يكون بأربعة أشياء. أول شيء التعرف على الوكيل. أنت إن أردت أن تبيع سيارة أو منزلا، بناية أو ما إلى ذلك، أو شقة، ولست خبيرا بهذا، توكل الخبير الأمين. تختار رجلا وكيلا ينبغي أن يكون أمينا. قد يكون أمينا ولكنه ليس خبيرا، يضيعك رغم أنه أمين. يبقى لابد أن يكون خبيرا مع ذلك. التعرف على الوكيل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه له صفات الجلال والكمال، وهو مبرأ عن ومنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. التعرف على الله بأسمائه وصفاته. نمرة اثنين، الإيمان الجازم بالقدر. إيمان جازم بالقدر، يعني أنا أتكلم وهذه تهتز، هذا مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء واقع تحت هيمنته سبحانه وتعالى. التوكل تعرف على الله بأسمائه وصفاته، إيمان جازم مطلق بالقدر، بحيث تعلم علما يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من أركان الإيمان. أركان الإيمان كم ركن؟ ستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فالإيمان بالقدر. وقد روى أبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت، أربعة من أكابر الصحابة، زيد بن ثابت وحذيفة وأبي بن كعب وابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت ده محل الشاهد من الحديث بقى، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. انتوا شفتوا جبل أحد يا جماعة؟ أي واحد راح عمره أو حج، جبل أحد جبل عظيم جدا. هل هناك من البشر من امتلك وزن أحد ذهبا، واحد أو عشر أو مية حتى؟ ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. وروى الإمام مسلم عن طاووس، طاووس من التابعين من صغار التابعين، قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. يبقى ده الحديث ده ايه لحد دلوقتي كده ايه موقوف. ادركت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. يبقى ده من كلام الصحابة ده الموقوف. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. ممكن تلاقي واحد راجل كيس جدا، نبيه وشاطر ويعرف في كل حاجة، حاجة في السباكة يصلحها، حاجة في الكهرباء يصلحها، في ناس كده. وواحد تاني تلاقيه أخرق، لا يعرف شيئا في أي شيء، مقدرش يعمل حاجة أبدا. كل هذا بقدر الله عز وجل، وهذا من رزق الله تبارك وتعالى. الرزق ليس في المال فقط، في المال والقوة والذكاء والنجابة والجمال وما إلى ذلك. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. نمر الثلاثة، الأخذ بالأسباب. يبقى الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل. من سيد المتوكلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، وهذا أخذ بالأسباب، ودخل مكة على رأسه المغفر في فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخذ بالأسباب، وادخر قوت سنة لأهله، وهذا من الأخذ بالأسباب. وجاء رجل للإمام أحمد رحمه الله فقال له إن قوما جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب وقالوا نحن المتوكلون. فقال الإمام أحمد رحمه الله إن هؤلاء قوم جاهل العلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. كان ممكن الرطب تقع من غير هزة أصلا؟ كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشبعها من غير حاجة إلى أن تتناول الرطب، لكن لابد من الحركة. قال الإمام أحمد يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يبقى الكلام هنا في الإيه؟ في التوكل أهو. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حد يقدر يكمل؟ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. يبقى لابد من الأسباب، لابد من الحركة والسعي، تغدو خماصة وتروح بطانة. كذلك في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أربطها يعني أم أتوكل ولا سيبها كده وخلاص ويحصل لها اللي يحصل لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. نمرة أربعة دي آخر حاجة، عدم الركون إلى الأسباب، عدم الركون إلى الأسباب. يعني يقول لك ده أنا جبت، ده أنا رحت دكتور فلان، والدكتور فلان ده إيه؟ ده بيسافر أمريكا يعمل عمليات شهر في السنة، ده راجل صم دمش، وينسى أن الله عز وجل هو الشافي. يقوم يتعك مع الدكتور فلان ده زي كما رأينا في جماعة من الناس القريبين. لا، يقول لك الدواء ده، لا ده الدواء ده مفيش تاخده على طول تشفى، لا ما ينفعش. أنت تتداوى كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء فتداووا عباد الله، ولا تتداوى بمحرم عليه الصلاة والسلام. لكن في النهاية وإذا مرضت فهو يشفين. أنت بتاخد الدواء، وأنا رأيته والله رأيت هذا بعيني رأسي، كان سني 10 سنوات، فمكان المستشفى الفرنساوي كان فيه القصر العيني القديم، وكان فيه في قسم الجراحة، أنا واقف كنت في المستشفى ساعتها بعمل عمليات في رجلي وكذا، لقيت واحد طالع من الإدارة بيقول فين قاعة 4؟ قلت له عايز قاعة 4 ليه؟ قال لي عايزين نمضي واحد بالموافقة على قطع رجله بتر ساقي. قلت له تعالى، وخدت وروحنا هناك ورأيت منظرا هائلا، الرجل في مشط رجله القدم تحول الجلد إلى غشاء شبه شفاف، شبه شفاف، ويجري تحت هذا الغشاء دود أسود قصير وغليظ، منظر بشع بشع. الراجل ده كان عامل عملية انسداد في شرايين الرجل، كان عاملها له واحد من أكبر أساتذة، كان أستاذ رئيس أقسام الجراحة في القصر العيني، عمل له العملية دي وعملها لواحد تاني، ده اسمه مصطفى والتاني اسمه ميشيل، فحط الاثنين جنب بعض علشان الرعاية بتاعتهم تبقى واحدة. مصطفى العملية بتاعته فشلت وضربت الغرغرينة وعايزين يمضوا على قطع رجله، قال لا مش همضي، وقعد يعيط. قلت له يا راجل الغرغرينة توصل في جسمك كله وتموت. فبص لي كده، طبعا طفل صغير، فقعد يقول لي كده يا ربي اشمعنا ميشيل يا ربي، وراح ماضي وقطعوا له رجله. يومين ثلاثة ولقينا دربكة واسطوانات اكسجين بتخبط في الارض. قمنا الساعة 7 الصبح، ايه يا جماعة في ايه؟ ميشيل اللي عمليته نجحت عنده ضيق تنفس، بعتوا جابوا له الاطباء ومش عارف ايه، وقعدوا يقولوا مات ميشيل، اللي عمليته نجحت مات، واللي عملته فشلت صاحب. فمصطفى قال احمدك يا رب اخرج على كده. قال له انت ما سرحتش الا لما قتلت الراجل. فتشوف عملية واحدة وجراح واحد والعيا واحدة، لكن وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الأولى. يبقى أنت سلاحك في ظل هذه الظروف المضطربة تقوى الله عز وجل، في الفتن تتقي الله عز وجل وتسعى في رضاه، ويكون عندك حسن توكل عليه. ومن حسن التوكل الأخذ بالأسباب. النقطة الثانية في سنن ابن ماجه بالإسناد الضعيف، ولذلك أنا لم أحفظ الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك فتنا يكون فيها وقع اللسان أحد من وقع السيف، وقع اللسان أحد من وقع السيف. وفي معراج النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري وأحمد من حديث سمرة بن جندب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فقال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا الآخر يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه الحديث، ثم أتوا على رجل آخر مستلق على قفاه ورجل قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه وعينه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب اللي هو الثاني حتى يصح ذلك الجانب اللي هو الأولاني، حتى يصح الجانب ذلك الجانب ويعود كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. الكلام ده يظل في البرزخ إلى أن يبعث الله عز وجل البشر حين يقومون بين يدي رب العالمين. تصور بقى يعني في واحد نايم مستريح والتاني عمال يتعذب في البرزخ والعياذ بالله إلى أن يبعثه الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينال ما يستحق في الآخرة. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وميكائيل ما هذا، قال هذا الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يكذب الكذبة يبقى الكذب، الشائعات كفيلة بأن تهدم أكبر كيان والعياذ بالله. والله عز وجل حذرنا من هذا. احنا قلنا ان الحديث اللي في سنن ابن ماجه اسناده ضعيف، لكن في مقدمة صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، اللي هي القيل والقال، القيل والقال. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم وأدى البنات ومنع النهات وعقوق الأمهات ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويكره لكم قيل وقال. يبقى المفروض أن احنا في ظل هذه الفتن، انت عارف ان هناك شائعات وان هناك حرب اعلامية مبناها على الكذب. اريد منك ان تراجع تفسير القرطبي عند قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال القرطبي والسفهاء جمع سفيه وهو الخفيف العقل، وقال قطرب الظلوم الجهول، وقال غيره البهات الكاذب الذي يخالف ما يعلم أنه حق، يخالف ما يعلم أنه حق. ده السفيه. هل احنا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن كانت العداوة ضدك لأنك تريد أن تلتزم بمنهج الشرع، فإياك أن يصدك هذا عن شريعة ربك عز وجل. فقضيتك قضية فردية، قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وروى الإمام البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيش حد، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. احنا بس هنقف هنا وقفة في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، مبتسم بشوش مش عبوس. يبقى هنا بقول لك فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وهنا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ولذلك قال عبد الله بن عمرو وفي بعض النسخ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا: حسن الخلق أمر هين، يعني مع الخلق، حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين، طلاقة وجه وكلام لين. الإنسان يرتب لسانه دائما على ذكر الله وعلى قول الحق وفعل الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت إن سمعت شيئا سواء كان شيئا مبشرا أو شيئا مخوفا ينبغي عليك ألا تسارع في نشر هذا الشيء حتى تتحقق من صحته، وذلك باللجوء إلى إيه؟ إلى أهل العلم. قال الله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لأنه ممكن يروح إيه ينشر لك بس خلاص العدو انسحب وإحنا في أمان، تقوم تنام وتفاجأ بالعدو يداهمك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. طب الرسول عليه السلام توفي صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لكن 95 مليون تحولوا إلى 95 مليون محلل، محلل، وكل واحد يطالب بعكس ما يطالب به الآخر. دي فوضى. المفروض ان حتى في المثال اللي موجود عند الناس اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. لكن على كل حال نعود الى خطورة اللسان في مثل هذه الامور. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، لا، حاول ان تنشر الخير. وان تكلمت بكلام فتأمل ان كان هذا الكلام خيرا فعلا فتكلم به. ومتى، كما قال النووي في رياض الصالحين رحمه الله، ومتى استوى الكلام مع عدمه فينبغي عليه الصمت، فإنه لا يأمن إن تكلم أن يجره هذا الكلام إلى المكروه أو الحرام، والعادة جارية بذلك. ده معنى كلام الإمام النووي، راجع في رياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، علينا أن نجتهد فعلا في تحصيل مرضات الله، وأن نتذكر أن الثبات على الحق مطلوب. أعظم النعم أن تهدى إلى الحق ثم أن تثبت على هذا الحق. فكيف يأمن الإنسان وهو يستمع إلى هذا الحديث الذي راه أحمد وابن ماجه عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. الله، يرفع أقواما، يعني ناس كانوا تحت خلاهم فوق، وناس كانوا فوق خلاهم تحت. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا في الصبح ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا، لو مات على كده يدخل الجنة، ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إلا الإمام القرطبي رحمه الله في أوائل تفسيره لسورة البقرة وهو يتكلم عن أهل الإيمان قال: والمؤمنون على قسمين، قسم يحبهم الله عز وجل ويعينهم ويسددهم، ربنا اجعلنا منهم، والقسم الآخر يبغضه الله، مؤمنين يبغضهم الله عز وجل ولا يعينهم ولا يسددهم بل يخذلهم. ازاي؟ قال: القسم الأول والقسم الذي علم الله عز وجل أنهم يختم لهم بالإيمان، والثاني الذين علم الله عز وجل أنهم يختم لهم بالكفران، بالكفر والعياذ بالله. ده معنى مخوف جدا يا جماعة. يعني الإنسان إذا ممكن يكون مؤمن لكن هو مش عارف، هل من المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل أو من المؤمنين الذين يبغضهم الله عز وجل؟ المعنى ده استدل على الإله القرطبي بالحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يبقى ده 40 تنين، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 تنين يعني كم يوم دلوقتي؟ 120. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح، دي البداية، ويكتب 4 الأجل، أدي النهاية، يعني يوم البداية بتكتب النهاية، ينفخ الروح ويكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس بالعكس الحديث. ابن القيم رحمه الله قال: العبد يختم له غالبا بما عاش عليه، لكن الحكمة في إخفاء خاتمة العبد أو في جعل الأعمال بالخواتيم لئلا يغتر الطائع ولئلا يقنط العاصي. العاصي لما يبقى هو عارف مهما عمل ممكن يختم له بخير، والطائع لما يعرف أنه مهما عمل ممكن الرب سبحانه وتعالى يقلب القلب بين عشية وضحاها. نسأل الله السلامة ونسأله الثبات على الحق. روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. هم 10. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. شوف دي نمرة واحد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يبقى في قوة دفع دايما، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. لأن الثبات بيد الله عز وجل. إذا كان هو سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني دول كادوا هم يفتنوك عن بعض ما جاءك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لكن ده الطريق ده ينولك النصر، لا ده طريق مسدود. ولولا أن ثبتناك، يبقى الثبات منين؟ الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يبقى الثبات بيد الله عز وجل. هو سيدنا يوسف عليه السلام لما النساء، نساء المجتمع الراقي المخملي، راودنه عن نفسه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذلك قال الخليل عليه السلام إبراهيم، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإذا الثبات بيد الله تبارك وتعالى. يبقى ده يحتاج منك إيه؟ إنك أنت تلجأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أهو اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، تدعو الله عز وجل بالهداية دوما. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن هناخد 10 دقائق كمان يبقى خدنا ساعة إلا تلت، كويس؟ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم الحسن بن علي كلمات رضي الله تعالى عنهما كما روى الخمسة: كلمات يقولهن في قنوط الوتر. أنت بتقولي في الوتر في القنوط: اللهم اهدنا فيمن هديت، مش كده؟ وعافنا فيمن عافيت. لكن بتبدأ بالإيه؟ بالهداية. إنما المسألة دي كمان تحتاج إلى إيه؟ منهج تسير عليه. لا يكفي الدعاء، لابد أن تأخذ بالأسباب. من أسباب الثبات على الحق أنك كلما سمعت موعظة من الله في الدين تحسن مقابلة هذه الموعظة، تحسن مقابلتها. ويروى عن عبد الله بن بصر يعني بالإسناد الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قابلها بشكر. في شرط هنا، يبقى دي هتبقى نعمة بالشرط، وإلا ده الوعيده كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. طب الحديث ضعيف، إنما المعنيين، المعنى الحديث صحيح. شوف الشق الأولاني: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سقت إليه إن قبلها بشكر. راجع قول الله عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. أنت كيف تقابل الموعظة بالشكر؟ أن تفعل، أن تعمل بمقتضاها. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهب فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد، ده الكلام ده عن الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الشق الثاني: وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. فراجع قول الله تعالى في سورة الكهف التي نقرأها في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انت ناس انت عملت ايه؟ ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يبقى أنت كل موعظة تجيلك في الدين لما تعمل بمقتضاها ده يثبتك على الحق، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وإيه؟ وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله من أشد عوامل الثبات. الصدقة عموما يا جماعة لها أهمية عظمى في الشريعة المطهرة، ولذلك الإمام النووي في المجموع ويتكلم عن الزكاة قال: ومن أسمائها البرهان. الزكاة تسمى الصدقة وتسمى البرهان. حد يقدر يقول ليه؟ في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شاطر الإيمان. هات بقى الحديث احنا نفضيله كلنا: والحمد لله تملأ الميزان. قولوا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك إلى آخر الحديث. والصدقة برهان على صدق العبد في إيمانه أنه مؤمن حقا. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله لا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فأنا أريد أن أقول في هذه النقطة إنه ينبغي على العبد أن يسعى دائما سعيا حثيثا في تحصيل رضا الله عز وجل، وأن لا يأمن. فلا يأمن مكر الله إلا إيه؟ قوم الإيه؟ الخاسرون. نسأل الله سلامة العافية. النقطة الأخيرة يا جماعة هي ستكون، ربنا يبارك لك، ما أنا خلينا في الشابة وخلاص هترموه. طيب جزاك الله. النقطة الأخيرة، الفتن تحتاج لخطة. لما تلاقي نفسك في الفتن، في إطار الفتن ده، يحتاج منك أنك أنت تضع خطة تتعامل بها مع الفتن لئلا تأكلك وأنت لا تشعر. الفتن أصلها في فتن صغار وفي كبريات الفتن التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بموج البحر. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر قال: أيكم، أو إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت، يعني حذيفة، فقلت: أنا أمير المؤمنين. فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره أربعة هم، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، مش ده اللي أنا بسألك عليه، ولكن التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إلى آخر الحديث. يعني أنا عايز أقول إن الفتن، في فتن صغيرة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كبريات الفتن التي تموج كإيه؟ كموج البحر. ولذلك حتى الناس الذين المعبرون، الذين يعبرون يفسرون الرؤى المنامية، دايما يقول لك الأمواج البحر دي يعني فتن. نسأل الله سلامة العافية. طبعا الفتن دي يا جماعة موجودة لكل ذي عينين. انت لما تعرف ان من كبريات الفتن، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. ده رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر. إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. ده الإمام أحمد عن أبي الدرداء على ما أذكر. يبقى الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. طيب لما يقول إن أخوف ما أخاف عليكم يبقى ده معناه إيه؟ إن دي فتنة كبيرة جدا. فكذلك في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ما أنت شايف المال ده بتشترى بيه الزمن. الزمن واحد كان ماشي شرق بالصحيفة بتاعته وراجل ملتحي، وفجأة اتجه بها إلى ناحية الغرب. إيه ده؟ في إيه؟ لست أنت أخذ بالك من الأمور اللي بتحصل دي؟ إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى النساء دي من كبريات الفتن. هم لما بيجي يغزوا بلد إسلامي عايزين يهدموا الدين بيعملوا إيه؟ أو في بروتوكولات حكماء صهيون كيف تغزى المجتمعات وتهدم الأخلاق؟ المرأة والمخدرات، الجنس والمخدرات، المرأة. هم اللي حتى قالوا فتش عن المرأة وراء كل عظيم امرأة. لكن مين العظيم ده؟ شوف بقى مين هو العظيم. المهم كل دي فتن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن الدنيا حلوة قادرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب يبقى أول فتنة بني إسرائيل كانت في الإيه؟ في النساء. بدأت إزاي؟ في صحيح البخاري أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان متوجها من الشام إلى مكة للحج، فنزل مر بالمدينة، فنزل المدينة فرأى خصلة الشعر، فصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. خصلة الشعر بالدلدلة بتحطها قدام اللي هي الايه؟ الوسط، وسط الشعر. خاصة الشعر تحطها بتطلعها من قدام كده. تصور ده كان أول الفتنة. يبقى احنا في أي مراحل الفتنة الآن؟ كل دي أمور خطر المفروض أنك أنت تتسلح لها بسلاح. أول شيء أنك أنت تكون دائم الدعاء أن ينجيك الله عز وجل من الفتن، بس تدعو أنت خايف. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان على الأقل 10 مرات على الأقل، هي الصلوات المفروضة كام؟ 5 صلوات. طيب في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. صح كده؟ فتنة المحيا كما قال العلماء هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. طب بعد الصلاة بقى أنت سلمت من الصلاة، روى الإمام البخاري في كتاب الجهاد عن مصعب بن سعد، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: كان سعد رضي الله عنه يعلمنا هذه الكلمات ويتعاهدنا عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. يعني إيه يتعاهدنا عليها؟ يعني يجي يذكرنا قلتوها لما قلتهاش، طب حفظتوها، طب سمع. ويتعاهدنا عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. يبقى شوف قبل التسليم بستعيذ بالله من فتنة الدنيا، بعد التسليم بستعيذ بالله من فتنة الدنيا عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مسألة مهمة جدا يا جماعة. وفي الحديث اختصام الملأ الأعلى علمنا دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، حد يقدر يقول، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نمرة اثنين، يبقى أنت نمرة واحد تستعين بالله، ما فيش نجاة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. نمرة اثنين، أن توطد العلاقة بينك وبين الله عز وجل. في أواصر قوية عن طريق الإيه؟ العبادات. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أي العبادة في زمان الفتن كهجرة إلي. العبادة لا سيما الصلوات. واحد يقول له: طب انت اشمعنى تقول الصلوات؟ النبي عليه الصلاة والسلام، احنا حافظين الحديث صحيح البخاري، لما رأى الفتن قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين، كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يبقى أول ما لقى الفتن الناس قال إيه؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، صح أمهات المؤمنين صلوا، فرب كاسية في الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى الكاسية هنا أي المرأة التي تكون تحت الزوج الصالح ولكنها ليست صالحة، فلا يغني زوجها عنها شيئا. إزاي تقول طيب تحت الزوج؟ قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى إذن العبادة في الهرج لا سيما الصلوات وقيام الليل، قيام الليل. نمر الثلاثة، العلوم الشرعية يا جماعة. هي الفتن بتنال من مين؟ شوف كده في باب الفتن التي باب الفتن التي تموج كموج البحر في الجزء 13 من فتح الباري، الحافظ ابن حجر أورد ثلاثة آثار. الأثر الأخير منها رواه ابن أبي شيبة، رجع إسناده ظاهر الصحة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. تاني، لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد قال: أما يوشك، دي بداية الحديث، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. يغربل غربلة يعني ده توكيد مفعول المطلق، يعني غربلة شديدة. يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. مرجت يعني إيه؟ اختلطت. قال تعالى: فهم في أمر مريج، أي أمر مختلط. بعضهم يقول عن النبي عليه السلام ساحر، والتاني يقول كذاب، والتالت يقول كاهن، والرابع يقول مجنون معلم. فهم في أمر مريج يعني مضطرب مختلط. وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، ما فيش أمانات، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: خلي بالك بقى، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يعني ممكن الإنسان يلاقي نفسه في وقت كونه يتكلم مع الناس ده تضيع وقت، وانت وراك زي ما في حديث ابي ثعلب الخشني عند الترمذي: حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك العوام، فان من ورائكم ايام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. يبقى انت تتعلم العلوم الشرعيه بحيث ان الامور دايما تبقى واضحه قدامك. طب كل واحد هيجيب كتاب ويقعد يذاكر؟ لا، الذي لا يعرف يسأل من يعرف، الذي لا يعلم يسأل من يعلم، مش كده؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى الإمامان أبو داود والدارقطني وبهذا الحديث أختم الدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فنام فاحتلم، دماغه مفتوحة وبعدين نام احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أنا دماغي مفتوحة. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، الماء موجودة. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. خلي بالك بقى، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. يعني ليه يسأل؟ ما يتوهش. قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم مضلات الفتن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خروج للدفاع عن شرعية ولي الأمر التي هي بالتبعية دفاعا عن هويتنا الإسلامية، وهل من مات فيها يكون شهيدا وجزاكم الله خيرا؟ لا، أنا أنصحكم يا أخوانا ألا تخرجوا يعني في يوم 30، لكن اخرجوا في 28 زي ما انتم عايزين، لكن لا تخرجوا في يوم 30. هم يريدون ان يسوقون الى قتال في الشوارع، ونحن ينبغي ان نفوت عليهم هذه الفرصه. ان كان غيرك لا يعبأ بالدماء، يجب عليك انت ان تعبأ بالدماء. قال: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. ما تبعدوش أسئلة تاني، كفاية كده يا جماعة، عشان الساعة كام دلوقتي؟ 10؟ طيب. إذا ولغ الكلب في كف إنسان ما الحكم؟ أساسا لا يقال ولغ في الولوغ إنما يكون في الموائع في السوائل، لكن هنا نقول لعق. هل الحكم الشرعي متعلق بالإناء ولا متعلق باللعاب؟ باللعاب، الإناء ملوش مدخل في الحكم. والحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. خدت بالك؟ يبقى هنا لما الكلب يحط لسانه في الوعاء، هل الوعاء ليه مدخل في الحكم الشرعي أم إن المسألة مردها إلى اللعاب؟ مش كده؟ إلى لعاب الكلب، سواء لعق أو ملعقش أو ما إلى ذلك. ولذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله: ذكر الإناء هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه فلا مفهوم له؟ يعني فيش مفهوم مخالفة. تيجي تقول لي إذا ولغ في الإناء يبقى نغسله 7 مرات قولهن بالتراب، ولغ في غير الإناء ما نغسلوش 7 مرات قولهن بالتراب. لا، ذكر الإناء خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وبناء على هذا، إذا ولغ أو إذا لعق الكلب كفك أو لعق ثوبك، يبقى في المكان الذي أصيب باللعاب تغسله 1 مرة بالتراب ثم 7 مرات بالماء. 1 مرة بالتراب ثم 7 مرات بالماء. واحد هيقول: طب ما أنت قلت حديث أبي هريرة فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أنت خليت غسل التراب بره 7. ده عشان في حديث لعبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. فإن أردت أن تتبع قول الجمهور هتجيب شوية تراب على الحتة التي أصيبت باللعاب وتغسلها، وبعدين إيه تحت المية دي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 انتهينا. ماشي. بس في أسئلة هنا موجودة عندي. ها؟ لازم الناس اللي كتبوا أسئلة احتراما لهم لابد ان انا ايه، لان هو بذل جهد وكتب، فلازم اجيب عن سؤالي. وعليك السلام وبركاته، احبك الله الذي احببتني فيه. المسألة الاولى: يوجد شخص يكرهني، فهل من الاسلام ان اخبره انني لا احبه؟ يا راجل حرام عليك. من الاسلام انك انت ان احببته تقول اني احبك في الله، لكن هل إن أبغضته تقول له إني أبغضك في الله؟ إزاي؟ ما ينفعش. ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إشاعة النعماء بين المسلمين مطلوبة. ألا ترى أن الكذب المذموم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الإيه؟ إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الكذب مباح كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها في صحيح مسلم وسنن أبي داود: إن كان على جهة الإصلاح بين الناس، إن كان على جهة الإصلاح بين الناس. ويجوز الإنسان في هذه الحالة، أنت بقى كان الأولى بك أن تسأل: إن كنت أبغضه هل يجوز أن أقول له إني أحبك في الله؟ آه يجوز. ينبغي فرض عليك أنك أنت تحبه لإيه؟ لما عنده من أصل الإسلام وأوجه الخير. طيب، دي المسألة الأولى، ما فيش مسألة تانية. الرجاء الدعاء لأخي وأختي أن يرزقهم الله الذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الرزاق ذو القوة المتين أن يرزق أخاك وأختك بالذرية الصالحة. اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة، اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة، وارزق كل مسلم يحتاج إلى الذرية، وارزق كل امرأة تحتاج إلى الزواج، وكل رجل يحتاج إلى الزواج. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل كبير السن لا يستطيع أن يصلي إلا أن يجلس أحد بجواره، فأقول له: اقرأ الفاتحة، اركع، اسجد، وإيه؟ وقد يتكلم أثناء ذلك أو يضحك أو يقوم من مكانه ولا يعرف الظهر كم ركعة، وهكذا رغم أنه يدرك من حوله، فهل سقطت عنه الصلاة؟ نعم سقطت عنه الصلاة. أسأل الله أن يختم لنا وله بخاتمة السعادة. وعليك السلام وبركاته. أعمل بمصنع بطريق بلبيس يبعد عن مدينة العبور بحوالي 5 إلى 8 كيلومترات، وهو تابع لمدينة بلبيس. أذهب أنا والعمال يوميا وأعود إلى عين شمس في حوالي ساعة ذهاب فقط والعودة كذلك. العمال في المصنع يقصرون الصلاة ويقولون: نحن في سفر، حتى السائق يجمع الظهر مع العصر، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ نعم هذا جائز. الصواب أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا مسافة له، بل كل سفر يشمل السفر الطويل والسفر القصير. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب وفي هذه المسألة المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله. المغني ابن قدامة، عندكم وقت يعني أقول أفصل مسألة تفصيلا بسيطا؟ ابن قدامة قال: الذين فرقوا بين السفر الطويل والسفر القصير فأجازوا القصر في الطويل ولم يجيزوه في القصير، إنما اعتمدوا على قول لابن عباس وقول لابن عمر. أما قول ابن عباس فإنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد كما بين مكة وعصفان. 4 برد، البريد 4 فراسخ، يبقى 4 برد كم فرسخ؟ 16، والفرسخ 3 أميال، يبقى كم ميل؟ 48 ميل. 48 ميل، خدت بال سيادتك؟ وورد نحو هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. يبقى الجمهور اعتمد على ايه؟ قول ابن عباس وقول مثل ابن عمر. خلاص كده؟ قال: وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم خالفهما غيرهما من الصحابة. انت هتلاقي اربع اعتراضات احفظها. كم اعتراض؟ اربعة اعتراضات. وابن عباس وابن عمر خالفهما غيرهما من الصحابة. واذا اختلف الصحابة فليس الاخذ بقول احدهما باولى من الاخذ بقول الاخر، وانما الحجة في اجماعهم. ان اجمعوا لا يحل لنا ان نخالف اجماعهم. ان اختلفوا فلماذا اخذ بهذا القول ولا اخذ بالقول الاخر؟ واضح كده؟ طيب، نمرة اثنين. ابن عباس وابن عمر اختلف عليهما في هذه المسألة. يعني نمرة واحد خالفهما غيرهم من الصحابة، نمرة اثنين اختلف عليهما في هذه المسألة. فقد ثبت ان ابن عمر كان رضي الله عنهما كان يخرج الى مزرعة الله على بعد 30 ميلا، مش 48 بقى هو، على بعد 30 ميلا فيقصر الصلاة. وقصر ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة في بريدين. بريدين يعني كم كيلو؟ كم ميل قصدي؟ 24 ميل. بريدين في اربع فراسخ بتمانية في تلاتة 24، مش 48 يعني. خلاص. نمرة ثلاثة، التقدير. دي مسألة مهمة جدا. التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. يعني إيه الكلام ده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض، والضارب في الأرض اللي هو المسافر الماشي على وجه الأرض، ما تجيش تقول لي لا، إذا ضربتم في الأرض دي مش أي ضرب، ده ضرب معين، مسافته كام؟ يقول لك 48. طب هل ورد نص في الكتاب أو السنة بهذا؟ لا. طب هل انعقد إجماع الأمة على هذا؟ لا برضه. يبقى انت ايه الفرق بين انت 48؟ ايه الفرق بينك وبين واحد قال لا 49، واحد قال لا 46، واحد قال 35؟ في فرق بين الاقوال دي كلها، اقوال عاريه من الادله كلها. لما اجي اقول لا ال 48 ده بالذات هو الصح، يبقى ده تحكم، والتحكم ما ينفعش في شريعه الرب عز وجل. الشريعه دي حدود، خدت بالك؟ يبقى احنا قلنا كم وجه اعتراض دلوقتي؟ ثلاثه. ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم خالفهما غيرهم من الصحابة. نمرة اثنين اختلف عليهما في هذا الأمر. نمرة ثلاثة، التقدير بابه التوقيف وإلا كان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. نمرة أربعة، قال ابن قدامة: مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قاله. إزاي؟ روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين ركعتين. يعني قصر الصلاة 3 أميال أو 3 فراسخ. الحديث ده كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا أصح حديث وأصلحه في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وقد حمله من خالفه على أن هذه المسافة كانت بداية القصر لا غاية السفر. يعني ما كانش خارج مسيرة 3 أميال وقصر الصلاة، لا، ده خارج مسافر عليه الصلاة والسلام، فبدأ القصر من بعد إيه؟ 3 أميال أو فراسخ. الحافظ قال ان الكلام ده كلام ما ينفعش، واستدل لهذا بروايه البيهقي. والحديث ده يرويه شعبه بن الحجاج عن ثابت البناني عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: قلت لانس بن مالك: اني اذا خرجت من البصره الى الكوفه صليت ركعتين حتى ارجع. يبقى بيسالوا هنا عن ايه؟ هل المسافة دي كده من البصرة للكوفة ينفع أن نقصر فيها الصلاة؟ فأجابه أنس قائلا: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين. يبقى كان بيسألوا عن مسافة المسافة التي تقصر فيها الصلاة لا عن بداية الإيه؟ عن بداية القصر. بقيت هنا بس نقطة واحدة. الشوكاني قال طيب ما هو مادام حصل شك، الشك هنا من شعبة بن الحجاج، مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، يعني معناها مسيرة ثلاثة أميال أو تسعة أميال، مش إحنا قلنا الفرسخ ثلاثة أميال؟ يبقى كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو تسعة أميال قصر الصلاة. فالشوكاني قال الاحتياط إن إحنا ناخد بالتسعة بقى، لكن رد كلام الشوكاني بأنه قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك نفسه رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة كما قال النووي رحمه الله على مسافة ستة أميال من المدينة، ستة أميال، يبقى إذن دي أقل من تسعة أميال. فما يكون في شك بين ثلاثة وتسعة ويثبت أنه هو قصر في ستة، يبقى رواية الثلاثة أرجح ولا لا؟ هذا محصل ما في المسألة. حتى لو كل يوم افرض ان واحد دلوقتي خرج مسافرا يقصر الصلاة لما يقصرش، طيب سافر اليوم التالي يقصر الصلاة لما يقصرش، طب اليوم التالت ها؟ طب ايه يعني؟ ما انا بسألك اهو، سافر يوم واحد في السنة يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر. طب يومين يقصر ولا ما يقصرش؟ هتقول لا ما يقصرش، هقول لك ايه الدليل؟ المسافر يقصر الصلاة. وهكذا نزود يوم يوم لحد ما يبقى 365 يوم. فالرجل ان جعل يسافر كل يوم يقصر الصلاة، ده حكم صلاة المسافر. هل انت عايز تقول ان المسافر بدل ما بيسافر كل يوم يبقى مقيم؟ ما ينفعش. طيب يا جماعة انا هكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.